جنات تجري من تحتها تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت

فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات إلى Oh!

لا أجل قريب فيقول الذين ظلموا ربنا أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواد وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا وضربنا لكم الأمثال وقال مكروا مكرهم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله